أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول الشيخ الشوكاني يقول لما فرغ سبحانه من ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين أقبل عليهم باستقراب التفاتا في النقطة السابقة الفاتحة. يعني الله أول في أول السورة ذكر من أربع آيات، ثم ذكر للمنافقين آيتين، ثم ذكر 11 آية للمنافقين، ثم بعد ذلك عاد ثاني مرة للمؤمنين والمكافر. قال يا أيها الناس، معلوم الناس يدخل الكافر ويدخل المؤمن، المؤمن والكافر يدخلون إلى الناس. فهذا يعني إيه؟ يعني من بلاغة القرآن وفصاحته وعظمته هكذا. أول يتحدث عن المؤمنين بقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه أربع آيات. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا للكافر. ثم قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إلى آخر 13. ثم دحين حسب الثاني مرة ذكر إيه؟ وجه الخطاب إلى الجميع. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إيش الناس تقدم لنا في إيه؟ في الأول ومن الناس، المكان من الناس أو ناس، ثم حذف في الهمزة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إيش معنى العبادة؟ لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. فالمعنى العبادة في اللغة العربية يعني معنى يعني خلاصة الذل والخضوع، يعني إذا ذل وخضع للإنسان قد يسمى في اللغة العربية نعم عبد فلان. مثال ذلك في اللغة العربية نقول نحن إن الطريق بين المدينة ومكة أو جدة أو الرياض نعم طريق معبد، معنى إيه؟ خاضع وذل. يركب سيارته بعد 4 ساعات أو 3 ساعات يقف إلى جدة، فهذا يسمى إيه؟ معنى إيه؟ يعني العبادة الخضوع والذل. وإذا خضع وذل وتعلق قلبه بالله مع المحبة يسمى هذا عابد لله، وإذا خضع وذل وتعلق قلبه بغير الله يسمى عابد لذلك. مثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى، شخص يرفع يديه ويقول يا الله ارحمني اغفر لي ادخلني الجنة نجني من النار، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويطلب هذه الحاجات من أي شخص، فقد عبد ذلك سواء سماه عبادة أو سماه توسلا أو سماه هذا معنى. وأما في الشرع فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله منه. ونيجي الدرجة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، نعم الصيام الحج جميع حتى الأشياء المندوبة، صيام يوم الاثنين، صيام يوم الخميس، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الأمر بالمعروف، النهي، كل شيء داخل في العبادة. ولذلك جاء قال يعني في بعضهم يعني يعرفه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال، وفي هناك من يعرفه كذلك كل ما أمر الله به عبادة فهو عبادة. فصيام يوم الاثنين عبادة لله، صيام يوم الخميس عبادة لله، سبحان الله عبادة لله. ولذلك جاء في أحاديث مرت علينا يعني كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان سبحان الله وبحمده. والإمام البخاري من عظمته أنه ختم كتابه بهذه الحديثة، كما أنه ابتدى كتابه بإيه؟ إنما الأعمال بالنيات، يقول عليه. فهذا معنى العبادة يعني يقول في هذه. ثم قال يا أيها الناس بحرف الميرة، يا أيها الناس، أيها يقول إيه؟ يعني أكل منادى مبني على الضم في محل نصب، والها حرف تنبيه، والناس هذا يعني نعت على النفس، فإن المنادى أكثر من المنصوبات اللغة العربية، المنادى ما هو من المرفوعات، من المنصوبات. ولأجل ذلك يكون هذا يا أيها الناس. ثم قال اعبدوا، هذا فعل أمر، اعبدوا، إيش معنى؟ أخلصوا له العبادة، ادعوه وحده، استغيثوا به وحده، التجوا إليه في الشدائد وحده، اذبحوا له وحده، انظروا له وحده. فإذا دعا غير الله أو استغاث بغيره فقد جعل ذلك الغير يعني ندا لله فلا يصح. ولذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الرب معناه إيه في اللغة العربية؟ قلنا الرب معناه في اللغة العربية يطلق على السيد المالك، فلك أن تقول رب الدار ورب البيت ورب الإبل. وقد جاء جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب إلى أبرهة لما أخذ إبله وأراد أن يهدم الكعبة، جاء إليه وقال أنا رب الإبل وللبيت رب الإحمد، تبغى تهدم الكعبة تفضل، اسم دخلنا اسم هذا بيت الله ما هي اسمها بيت عبد المطلب تبغى تهدي وتعال بس انت عطيني ابن يقول كان عظم شافوا كده يبكى عن ابنه هو يعظم هذا عطاله ابن لكن ربنا لابد يحفظ بيته فأرسل الله عليه طيرا أبابيل تمين ما بد منهم ولا واحد إلا واحد عشان يبلغ الخبر وإن الله تعالى في ذلك ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل ألم يجعل كيده فيه وأما الرب يعني فنقدر نقول الرب السيد المالك الموجب من العدم إلى الوجود هذا يطلق على مين على الرب سبحانه وتعالى سيد مالك موجب من العدم يرزق الجميع هذا أو الرب الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره يقع أن تسمي كمان الرب الذي وقد حصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بلغه أن هوازن وثقيف يتجمعون لغزو الرسول في مكة فأمر الرسول أصحابه أن يخرجوا إليه فخرج الرسول وخرج أصحابه وكان 12,000 حتى قالوا لن نغلب اليوم من قلة وأنزل الله تعالى في ذلك ويوم حنين عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمتكم وليتم منكرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء وبينما هم يمشون في الأوبية وإذا هوازن كانوا في أعلى الجبال معلومة لأسفل وهذا اللي فوق وعندهم وهم يعني ناس رماد جيدين في غنم فالسار حصل بعض الهزيمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الرسول أمر العباس أن ينادي الناس فاجتمعوا وانتصر الرسول وأصحابه على قريش وجمع غنائم عظيمة جدا من هوازن ثم بعد ذلك لما حصلت هذه فقال وكان الذين تبعوا رسول الله نوعين نوع مؤمن خالص ونوع كافر يبغى يشوف لمين الغلبة هل محمد اللي يغلب ولا هوازن واحد لو أسلم له 5 أيام في الإسلام رجل أسلم له 10 أيام في الإسلام ما عنده يعني خلفيات فواحد منهم لما شاف الهزيمة قال إن هذا محمد وأصحابه ما يوقفهم إلا البحر خلاص مهزومين يروح إيه لا جد فقال له واحد من الكفار قال لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن يعني يكون رئيسي وقائدي رجل قريشي كمحمد ولا واحد من هوازن إن قريش لهم إيه مكانتهم في العرب وهوازن عرب ما في شك لكن ما يصل قريش فيقول الرجل الكافر قال لأن يربني رجل من إيش معنى يربني أسوسا يعني يتأمل فيه يقول نسائي كده روح كده تعال كده واحد قرشي ولا هوازن فالرب هو هذا معنى فيقول يا أيها ولأجل ذلك للمخلوق لازم يكون إيه يعني بإضافة ولذلك جاء في الحديث في القرآن اذكرني عند ربك إيش عند ربك هنا معنى سيد وجاء في الحديث الصحيح لا يقول أحدكم يعني ربي بل يقول سيدي ومولاي ولا يقول السيد عبدي وأمري بل يقول فتاي وهذا على وجه إيه؟ يعني على وجه الكراهة ما هو على وجه إن القرآن ذكر اذكرني عند ربي وما في شيء فلا كل حال الإنسان إذا كان عنده عبد لا يقول له يا عبدي أحسن فإذا ما قال له هذا يكون أحسن وهذا معنى يا أيها الناس إذا ربكم الذي خلقكم معنى أوجدكم من العدم إلى الوجود إيش معنى الخلق الإيجاد أوجدكم نحن لم نكن موجودين قبل الزمن نعم وبعد أزمان نيجي كمان نحن نروح عند ناس آخر ونحن كنا ناس قبلنا كانوا موجودين وراحوا وماتوا وكذلك يا ناس وعبدوا ربكم يعني أخلصوا له العبادة هذا معنى العبادة الذي خلقكم والذين من قبل آباءنا وأجدادنا من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقنين الذي أوجدهم من عدم الوجود نعم وخلقهم ورزقهم الرب سبحانه وتعالى وهذا معنى يا ناس وعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول لعلكم هنا أصل لعل تكون مرات للترجي ومرات تكون للإشفاق ومرات تكون يقول هنا بمعنى كيف يعني لكي تتقون يعني إيه تنتظروا أمر الله وتجتنبوه طيب مين هذا الرب من صفاته الذي جعل لكم الأرض فراشا الرب هذا إيه جعل لكم الأرض فراشا شوف الأرض كيف كل الدنيا يمشي فيها الأرض إيه مبسوطة هكذا نعم سهلة مستقرة الإنسان يقدر يحفر فيها يسير يبني فيها يحفر أشياء ولو جعلها قد جبال كل الأرض هذا من نعم الله جعلكم والسماء بناء يعني جعل السماء علينا سقف البيت فهي مرتفعة نعم وعالية فهذا من نعم الله سبحانه ومن الله يفعل هذه الأشياء كلها هو الرب سبحانه وتعالى لا أحد يعني يفعل ذلك ولذلك جاء في آية الأخرى بديع السماوات والأرض ليش معنى بديع يعني مخترع السماوات والأرض على غير مثال إنسان هذا معنى البديع ولذلك الله ما قال يعني بعض المرات في هذه الآية قال بديع يعني مخترع في أحد خلق السماء ما ولا أحد يقدر أبدا. أما السماء في اللغة العربية يعني كل ما علاه يسمى سماء. فلك أن تسمي هذا الجاد سماء يعني في اللغة العربية. لكن المرات يجي السماء المراد بها السماوات السبع التي طبقة فوق طبقة طبقة فوق طبقة حتى بعد ذلك يصل يعني إلى الكرسي ثم إلى العرش ثم بعد ذلك الله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. فهذا يا الناس من ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم يعني لكي تتقون. والتقوى هو امتثال الأوامر وجهة. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني مستقر عليها تستقر عليها وتمشوا عليها وتسافر عليها وتستطيع أن تبنوا وتستطيع أن تحرك الأرض. والسماء بناء والسماء جعلها كالسقف. ولذلك جاء في بعض الروايات الأخرى يعني الصراط بالخيالة وأنزل من السماء كذلك من صفاته أنه من صفاته وأنزل هذا الرب أنزل من السماء ماء. ماء يقول أصله كان موى ميم واوها يعني بالواو ثم الواو هذه تحركت وانفتحت ما قبلها خلقت ألف فسار ماء. والماء هذا يعني ينزله الله من السماء ويقول في ماء يعني وقت إلا والمطر ينزل إنما قد ينزل في بلد أكثر وفي هذا يعني يكون في بلاد كثير وفي بلاد قليل وهذا ربع منزل. ثم هذا الماء الذي أنزله قال أخرج به من الثمرات أخرج به من أنواع الثمرات ومن أنواع الفواكه من الحبوب نعم والفواكه والمنفوات والكلى والعشب وغير ذلك نعم رزقا لكم يعني رزقا لجميع أيها الناس الذين هم الإنس يعني المؤمنون والكافرون. فالكافر يحتاج إلى رزق من الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالكافر يقدر ينزل نفسه ما يقدر والمؤمن كذلك. فهو ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. ما هي هذا؟ لا ناهية وتجعلوا في المضارع هذا ما معنى رزق الله أندادا. إيش معنى الند في اللغة العربية؟ المثل والنظير. هذا معنى الند في اللغة العربية. فمثلا نحن لنا أن نقول إن محمد ند خالد بإيه؟ في التجارة. محمد ند إيه؟ محمود في السن. هذا عمره 10 سنوات وهذا عمره 10 سنوات. هذا موظف وهذا موظف ند فلان. هذا معنى الند. والله لا ند له لا مثل له ولا نظير له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ذاته لا تشبه المخلوقات صفاته لا تشبه المخلوقات أبدا. فإذا لا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ندر. فإن الكافر يعرف مين الذي خلقه الله والذي أحياه الله والذي يميته الله يعرف. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقول ولئن سألت من نزل من السماء ماء فيحيي به الأرض حتى فرعون يعرف أن الله هو الذي خلقه ورزقه وأحياه وأماته وأبو جهل وأبو لهب كلهم يعرف. لكن كان يسايم غلط هذا كافر عون دائما يقول أنا ربكم الأعلى كذاب يعرف من نفسه من دجال أنا ربكم الأعلى كده إنه يبحث على المغفلين أنا رب ما علمت لكم من إله غير. فلذلك لو كان رب البحر ما يغرده كده الله يقول عنه فجاوزهم فأتباعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدخل قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس. وكان بعض المسلمين يقول ما شاء الله وشئ. فسمع من رسول الله قال لا تقولوا ما شاء قل ما شاء الله ثم شاء محمد أو شاء محمد عدد. لا تجعل الله. وكذلك جاء في حديث أن اليهود مروا على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنكم نعم القوم إلا أنكم تشركون تقول ما شاء الله وشئت وتقول والكعبة. فلما أخبروا الرسول بذلك نهاهم الرسول أن يقول الكعبة نتوجه إليها للصلاة لكن ما نحلف بها لكن نقول إيه إن كان لابد نقول ورب الكعبة. لا يجوز المسلم أن يحلف بالكعبة بيت الله ونستقبله للصلاة لكن ما نحلف إيه لأن لا يحلف إلا باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وجاء بالحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع الرسول عمر يحلف قال لا تحلفوا بآبائكم فلا كذلك الحلف بالأمانة. كثير من الناس الآن يحلف بالأمانة يحلف بالذمة هذا لا يصح. الحالف لازم يحلف بالله اسم من أسمائه والله والرحمن والملك والقدوس والسلام وأسماءه كثيرة كما جاء في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيزدونها فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. ثم يعلم أنه لا ند له أبدا فلأجل ذلك يجب على المسلم. والآن كثير من الناس المسلمين تجد يحلف بغير الله نعم هذا لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله أبدا، ولا ولا يكفي من الحلف، لا يحلف إلا إذا احتاج إلى الحلف. ها والله يعني لا تنفع لأيمانك وتبجه وغير ذلك، يعني لا يجوز الحلف دائما يعني. ولا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يعني بعدين نقرأ شيء من الشرح: وإن كنتم في ريب، قد توجه إلى هؤلاء الكفار والمشركين، فإن قريش نعم قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين، يقول هذا القرآن ده محمد راح تعلم مدري من فين وجاء قاعد هنا في مكة يقرأ عليكم قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى وقصة فرعون وغير ذلك، هذا كله إيه أساطير. أساطير يعني حكايات أسطورة، معناه إيه؟ كذب من الكذب. هذا ولذلك رجل من قريش ماذا فعل؟ ذهب إلى إيه؟ إلى فارس والروم وجمع قصص كبيرة وجاء إلى الرسول محمد جلس هنا يروح يجيب سيرته، يقول تعال محمد يقرأ عليكم قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة ذي القرنين، تعال أنا أقرأ لكم قصة أعظم الناس في العالم، مين هم؟ كسرى وقيصر. يقولوا أساطير الأول، وهم يعرفوا أن محمد يعني صادق أمين، يعني قاعد طول عمره اسمه الصادق والأمين، يعني 40 سنة اسمه الصادق والأمين، يقول يوم من الأيام يقول لهم هو رسول ما يسكت. ولذلك لما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في الدنيا. يعني كون الإله واحد هذا ما يسكت، لازم الآلهة في إله كبير الله، في إله صغار اللات العزة منات الزالك هبل، هذا هو الخلاف بين الرسول وبين قريش 13 سنة في مكة على هذه السنة. ليه؟ لأن الناس عرب ويفهمون معنى الإله. الآن كثير من الناس يظن أن الإله معناه الله، لا هذا، الإله معناه المعبود، والمعبودات كثير. ولذلك جاء في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إيش معنى لا إله؟ لا معبود بحق، معبود بباطل مليان. يعني الآن في العالم موجود واحد يعبد الشمس، واحد يعبد القمر، واحد يعبد الظل، واحد يعبد البحر، واحد يعبد السمك، واحد يعبد الطاغوت، واحد يعبد شجر، موجود في العالم كثير. فالإله الحق واحد، الآلهة بالباطل. ولذلك يعني كل الناس يعني ولذلك قال إن كنتم في ريب، إن كنتم الطبيب في كنتم هذا في ريب يعني في شك. فقالوا وقال بعض إن هذا القرآن يعني تعلمه الرسول من عبد حبشي كان يجلس عنده قبل البعثة فتعلم هذا القرآن، فالله رد عليه. يعني لو كان هذا تعلم من هذا يقول لك القرآن حبشي كمان، لازم الطالب أول ما يتعلم يجيب يعني إيه معلومات مدرس، ثم ربنا يفتح عليه يصير أحسن من المدرس يصير ليس، لكن أول ما يكون يأخذ معلومات من أستاذ مدرس. فلذلك قال لسان الذي يركبون إلى عجلي وهذا لسان عربي مبين، وهذا قال إن كنت في ريب مما نزلنا، والتنزيل يكون شيئا فشيئا، ولذلك القرآن ما نزل إلا منجما. أول ما نزل القرآن إلى سماء الدنيا ليلة القدر، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم بعد ذلك صار ينزل منجم، مرة ينزل آية، مرة 10 آيات، مرة 20 آية، مرة 30 آية. أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك يا أيها المدثر يا أيها المدثر، ثم صار ينزل يعني في أوقات حتى تم نزوله في 23 سنة. آخر آية نزلت فيها أحكام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبعد ذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس على عبدنا. المراد بعبدنا هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم صفات الرب سبحانه وتعالى، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، عبدنا أضافه إلى نفسه. ولأجل ذلك الله دائما يذكر الرسول محمد في مقام البدء بكلمة عبده، فيقول سبحان الذي أسرى بعبده، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذا العبد الذي أدى العبودية الكاملة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما في واحد وصل هذا الدرجة، فهذا ليس فيها، فلذلك قال على عبدنا. تقول أنت هذا أساطير، طيب كيف كيف؟ أنت ناس أهل البلاغة وأهل الفصاحة وأهل المعلقات وأهل الشعر وأهل القصائد الرنانة، يعني كابن القيس، فلذلك وكان من عادة الأنبياء كل نبي يأتي بقومه يعني بآية تناسب. فمثلا قريش كانوا إيه ناس عرب وأهل فصاح يجتمعوا في إيه في عكاب وفي مجنة لأجل القصائد وأجل الخطب، فجاءهم هذا القرآن الذي تحدث. مثلا يعني موسى عليه السلام كان إيه عندهم السحر، جاء موسى يحط عصا تصير ثعبان تبلع الدنيا كلها، ساي كده يده زي الشمس، عرفوا هذا مو سحر، ده هذا شيء فوق العادي، السحر يغلق ويبلع، لأنه لذلك لما رمى عصا طلعت كل ما في الوادي من السحر، حتى راح توجه إلى فرعون كمان تبغى تبلع، بس هو كان سرك وإلا كان مضاحك وفتاح ما في شيء ضرر، أبد، كذاب، الكذب دائما يضحي يعني، ما في ضحية، الكذب يضحي، جاء عيسى عليه السلام جاء في زمن الطب. مثلا واحد مسكن يعطيه يعني دواء يعني. لكن جاء عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، واحد كده ربنا يقول ما عنده عيون يسأله كده بيده يفتح عينه، هذا شيء مش كده. ها محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذا القرآن، وبهذا القرآن الذي ايه تحدث في الكتاب في إيمان الزمان، فأتوا بسورة من يعني فأتوا بسورة من مثل واحدة سورة بس، القرآن كان فيه 114 سورة، أصغر سورة جيبه بس يلا ها يعني. ولأجل ذلك قد حصل أن يعني عمرو بن العاص ذهب إلى مسيلمة، كان مشرك، ذهب إلى مسيلمة ويعرف أن في مكة في رجل يسمى محمد نبي، قال له إيش أرسل على نبيكم محمد هذا الذي يقول نبي؟ قال له والله أنزل عليه سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، حفظه هو. قال له لا أنا كمان أنزل عليه سورة، ما أدري وبر ما وبر وكذا، ما أنا ما نحن نسيت الكلمات. قال له والله إنك تعرف إنك إن أعتقد إنك تفهم، كان هذا بلا هذا. قال والعصر إن الإنسان الذي خلق إلا الذين آمنوا وبر ما وبر لها وجهان وصدر، أنت تعرف يعني إن أنا أعتقد إنك تفهم، وهذا هو كافر في الصعب ما أسلم يعني، كان هذا وكان هذا. ولذلك الله تحدث قال فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور إن أنتم مفتريات. بعدين ذلك تحداهم أن كل ليلة اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا، يعني لو اجتمع البلغاء في العالم كلهم على آياته بسورة ما استطاعوا أبدا، قديما وحديثا إلى أن تقوم القيامة. وهذا قلت لكم فأتوا بسورة مثله، ومن هنا زائدة. وكان أخ كان مرة اعترض بهذا يعني مثل نحن نتحدث مع طلبة العلم، فمن مثل يعني فأتوا بسورة مثل، ومن هذا يسميها مثلا هذا التفسير صلة، لأن المفسر لما يقول صلة للعامي صلة ما يعرف العامي ايش معنى صلة، لكن طالب العلم يعرف معناه المتاع، يعني فأتوا بسورة مثل، يعني نجيب واحدة سورة ما دام انت كتب فأتوا بسورة. نعم إن كنتم صادقين إنه أساطير الأولين وأنه يعني لغو وغير ذلك هذا قال فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا يعني لم تفعلوا، معروف في اللغة العربية أن فعل المضارع إذا دخلت عليه لم تنقله إلى المضي. واحد يقول يكتب محمد الدرس، فإذا قال لم يكتب محمد الدرس معنى ما كتب إيه في الزمن الماضي، لحين يكتب ولا ما يكتب محمد. واحد يقول مثلا لم يكرم خالد ضيوفه، يعني في الماضي، لما قال يكرم معنى يكرم إما في الحال أو لما يقول لم يكرم معنى في الماضي. ولذلك لم هذه لما تدخل على الماضي على المضارع تنقله إلى، قال فإن لم تفعلوا فيما مضى ما استطاعوا أن تأتوا بسورة، نعم، ولن تفعلوا في المستقبل، يعني لا يمكن للعرب أو لقريش أو جميع العرب أن يأتوا بسورة أو آية من آيات القرآن مثل القرآن. فاتقوا النار، يعني خافوا من النار. كيف تخاف من النار؟ تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتطيعوه وتمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه، فإذا فعلتم ذلك نجوكم من النار. وأي شخص لا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويموت بعد بعثته فإلى جهنم. ليه؟ القرآن ينص على ذلك. نعم، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، هذا نص القرآن آية في سورة هود، من يكفر به، به هذه نقدر نقول به يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، صح، به بالقرآن، به بالإسلام، كله صحيح. من يكفر بمحمد، من يكفر بالقرآن، من يكفر بالإسلام فإن يروح جهنم. ونحن نرى في الكتب الحديثة وفي الإذاعات وفي الصحف أن الأديان السماوية ثلاث، الدين الإسلامي واحد، والدين اليهودي اثنين، والدين النصراني ثلاث، يعني تبغى تصير يهودي يصير يهودي، تبغى تصير نصراني يصير نصراني، كثير رأيناها في الكتب وفي الإذاعات كذلك، هذا كله غلط. الدين الحق هو دين واحد، دين الإسلام، من لدن نوح إلى أن تقوم القيامة. والدليل على ذلك قول الله تعالى نوح عليه السلام أول الرسل، يقول يقول الله تعالى نوح عليه: فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. ها فلما أحس عيسى قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواري: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. كذا. وكم آيات كذلك إبراهيم عليه السلام، نعم، وصى يا إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد سمعت من بعض طلبة العلم يقول المراد الإسلام اللغوي، وهذا يعني بما يظل أنا على معلومات بسيطة أن الله ما يخاطب الناس باللغة العربية، باللغة والشرع. واحد يساوي فلسفة الوضوء في اللغة العربية معناه غسل اليدين، واحد يأكل يغسل اليدين، هذا معنى الوضوء في اللغة العربية. الوضوء دحين إيش هو؟ يجيب ماء طهور يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا ويديه المسحين. كذلك الصيام في اللغة العربية الإمساك، واحد يمسك عن الكلام يسمى صائم، والعرب تسمي خيل صائم، يعني تسميها اللجام. فإذا الصيام إيه؟ الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بإيه؟ الصلاة معناه في اللغة العربية الدعاء، شرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير محتفلة. واحد سيدنا فلسف يقول صلاة اللهم اغفر لي، صح هذا صوت، لكن يقول أنا ما أصلي صوت، أصلي بس أقول اللهم اغفر لي، هذا دعاء. ها ما في فائدة، لازم يصلي أربع ركعات كذا ويتوضا ويساوي ويفتح. فالقرآن دائما الله يخاطبنا بالاثنين سوا. فلأجل ذلك يقول هنا: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يعني تتقد وتشتعل بإيه؟ بالناس، بين الكفار. النار تتقد، كما قال يعني: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصي، يعني تشتعل بإيه؟ وهذه الحجارة. الحجارة أي حجارة؟ بعضهم فسرها الحجارة التي كانوا يعبدونها ثلات والعزة، وبعضهم فسرها يعني بحجارة إيه؟ يعني الكبريت. الكبريت معلوم أنها تشتعل، ومعلوم الرب قادم. أعدت، يعني هذه النار أعدت لمين؟ للكفار، للكافرين. إيش الكافر أصله في اللغة العربية؟ الكافر في اللغة العربية الذي يغطي الشيء، ومن ذلك في اللغة العربية لك أن تسمي الزارع والفلاح يعني كافر. وقد قال الله تعالى: يعجب الكفار نبات. إيش الكفار؟ معنى إيه؟ الزارع الفلاح. فإن الفلاحي يساوي أو الهجرة يحفر الأرض يرمي البذر ثم يغطيه ثم يسقيه ثم بعد ذلك يطلع. ولذلك وهذا أعدت للكافرين، يعني هيئت هذه النار لمين؟ للكافرين. وهذا معنى دائما القرآن لما يذكر هذا ذكر هؤلاء الكفار ما أعد الله لهم، وهي قول الله تعالى في الآيات: يعني وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وشهداءكم معنى من حضر منكم. الشهداء هنا مو الشاهد الذي يشهد في الدعوة في العام، الشهداء معنى الحضور والرؤساء والآن. ثم بعد ذلك من عادة أسلوب القرآن إذا ذكر ما أعده الله للكفار يعني يردف ذلك بما أعده له، هذا أسلوب قرآن دائما. دائما يذكر ما أعده الكفار ثم يذكر ما أعده. وإذا ذكر مرات يقدم المؤمنين ثم يردف الكافرين، مرات الحين هنا ذكر إيه ما أعده للكفار دغري بعد ذلك قال وبشر المؤمنين، قال وبشر الذين آمنوا. إيش البشارة؟ يقول البشارة الذي قال عقبه بجزاء المؤمنين ليجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد كما هي عادته سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، لما في ذلك من تنشيط عباد المؤمنين لطاعته وتثبيت عباد الكفار على معاصيه والتبشير الإخبار بما يظهر أثره على البشر. بشر معناه بما يظهر، يعني مثلا واحد إذا كان جسمه طيب شوف بشرته كذا لينة، فهذا معنى تقريبا البشارة، نعم، وهي الجلدة الظاهرة من البشر والسرور. وقال مثلا قرطبي: أجمع العلماء على أن المكلف إذا قال من بشرني من عبيدي فهو حر، وبشره واحد من عبيدي فأكرمه. قال وبشر الذين آمنوا، إيش آمنوا؟ صدقوا الله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات، يعني وعملوا الأعمال الصالحة. إيش العمل الصالح؟ مستوفى شرطان. الشرط الأول أن يكون تلك العبادة خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إنسان عبد الله بمخه مثلا الظهر أربعة قال لا خلينا نزيدها ركعة زيرو خمسة زيارة الخير بركة، فإنه ما صلى، ما في فلسفة في العبادات، فلسفة في الدنيا ما عليه يسأل. مثلا رمضان دحين 30 يوم يقول لا خلي يعني بلاش من خلي 20 يوم ولا نزيده 5 أيام ما يصير. خلاص هذه أشياء عبادة. كذلك كل الأوقات الحج معروف، في الحجة يوم عرفة يوم 9 يقول لا خلي يوم إيه مثلا في رمضان ما يصير. هذه أشياء فلا بد العبادة تكون. ولذلك جاء في الأحاديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، وهذا معناه وبس الذين عملوا الأعمال الصالحة ما كان خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، وكان كذلك يعني موافقا لما جاء عن رسول الله. ولذلك حذر الرسول البدعة، من أحدث في أمرنا، والبدعة لا تكون إلا في الدين. يعني كثير من العوام ومن أصناف المتعددين مثلا يقول لك يعني البدعة يأكل بالملعب، يأكل بالملعب يأكل بالشغل، نحن ما نشغل ما نشغل. كذلك مثلا كذلك بعض إخواننا طلبة العلم الجدد الآن يقول لك لازم يكون إيه الثوب حقه إلى هنا، فلسفة. نعم جائز هو، لكن كونك تلزم الناس أن يكون كذلك لا. الرسول أمر حتى لا يكون تحت إيه الكعبة. رجل من إخوانك كان إيه ثوبه إلى الكعبة، لا تنكر عليهم. فهذه فلسفة خربانة. والسبب ايه؟ الان تحمس يعني شباب متحمس للدين فتجد يرى ينكر. وقد رأينا يعني بعضهم حتى اتانا بالحديث ان الانسان اذا كان لبس يعني لازم يكون اداره يعني تحت الايه الساق، مو لازم هذا، بس لا يكون ايه تحت الكعب، تحت الكعب في الناس. وكذلك يعني مثلا ان الله اذا انعم على عبد يحب ان يرى اثر النعمة، يعني يلبس حوائج وسخة ما هو يعني ربنا أعطاه، ولا يعني يطعم يعني صندوقه ويجيعه بطنه ما يصير. لازم الإنسان وكل إنسان وكل بلد وكل لهم اصطلاحات في المركز، لا يلبس الحرير لا يلبس الذهب، هذا حرام. لكن قول يلبس أشياء بعد ناس قالوا يعني الرسول صلى الله عليه حج على إيه؟ على البعير. كم يوم أخذ؟ يوم خمسة يعني 25 إلى يوم أربعة يوم ثلاثة حتى وصلنا. الآن واحد يجي من أقصى من الصين يجي في مكة في يوم واحد ممنوع؟ هذه نعمة من نعم الله سابقة لهذول الناس الأول. هذه الكهرباء من نجوم، هذه نعمة من نعم الله يستفيد منها فوائد عظيمة جدا. ومرات تسين لبايش تعرف ناس يتفوت الأرض كده. فالدنيا يعني أنتم بدنياكم أفضل. الرسول لما قال للناس يعني لا توبروا النقل، ما وبروا النقل في سنة خلى إيه الغلة، فقال إذا حدثتكم بأمر الدنيوية بالدين تعملوا، أما الدنيا فأنتم بدنياكم أفضل. وهذه الأشياء. ولذلك قالوا أن إيش دول هذول الذين المؤمنين دول هذول؟ قال أن لهم جنات تجري، هذول لهم جنات. إيش معنى الجنة في اللغة العربية؟ البساتين. أصل الجنة معنى البستان، جنات بساتين. جاء في القرآن وفي السنة نعم يعني بعض الأحاديث أن من توضأ وضوءا كامل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمان، يدخل من أي من أي هزل. بعد ذلك ذكر فيما عينان تجريان فيما عينان طاقتان، وذكر جنة الفردوس وجنة عدن. يعني كم الجنان النار؟ كم؟ سبعة. جاء في القرآن هذا لا سبعة أبواب لكل باب. فإذا إيه جنات معنى بس. إيش الجنات في اللغة في القرآن؟ دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين. دائما إذا سمعنا في القرآن يقول جنات مش بستان، لا، دار الكرامة التي عدها. يجي مرات في القرآن الجنة معناها البستان، كلتا الجنتين آتت أكلها. إيش المعنى في هذه الآية كلتا في سورة الكهف؟ بستان. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة إيش الجنة هنا؟ بستان. فاللغة العربية لغة عظيمة لا يوجد لها نظير. جميع اللغات تحديد يقول اللغة الإنجليزية لغة عالمية تبتالين يكفي أنها لغة الإعراب. اللغات الثانية وقد سألت أنا لا أعرف الإنجليزية ولا حرف واحد. يعني واحد لو جاء في اللغة العربية قال مثلا الكتابان جديدان، أدخل عليها كان، يقول كان الكتابان جديدين، إن الكتابين جديدان، ظننت الكتابين كذا، لازم إدراك لازم بالإعراب. في اللغة الإنجليزية كتابان تدخل عليها كان، لو قال كان الكتابان جديدان ما في شيء، ما هو غلط. العرب ما يعرف. ولا جاي شوف القرآن كيف مر. الحمد لله رب العالمين. واحد يقول لا الحمد لله ما يصير يا أخي. رب العالمين ما يصير أبدا. لازم إعراب. هذه لا يوجد لها نظير. ولذلك يعني يقول جنات معنى دار الكرامة التي عدها الله لعباد المؤمنين. تجري من تحتها من تحت دورها الأنهار التي فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. قال كلما رزقوا من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا. كلما رزقوا يعني أهل الجنة لما يكونوا في الجنة ذكر الله القرآن في سورة الرحمن وفي سورة الدهر يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ما كانوا يعملون. هذا في سورة الواقعة إلى غير ذلك. فكلما رزقوا من ثمرة الرزق قالوا هذا يعني ما أهل الجنة يكونوا في الجنة يجيبون الخدم طعام يشوفوا شكله واحد لما يطعموا وإذا لي حتى الصباح غير صاموا غير وحتى الظهر غير وحتى المساء غير يعني الشكل واحد ولكن الطعم يختلف. ولذلك الله قال لنا ايه في الجنة في بساتين وقال لنا في رمان بس الاسم واحد يعني ايه جنة تمر الجنة ونعيم الجنة وعنب الجنة مع حد الدنيا بس الاسم واحد ما في مناسبة بينهم ابدا لا بالطعم ولا في اللذة. ولذلك يكفي في الخمر خمر الدنيا ايه ساوي صداع إذا شرب الخمر يروح في إيه في بيت الخلاء يقوم هناك يعني غرفة النوم جناب هناك هذا ما يساوي هذا أبدا لا يصدعون عنها ولا كذا القرآن والله قال لنا خمر عشان نفهم يعني وإلا ما في بين المناسبة أبدا بين هذا كل أوتوا به متشابه يعني في الشكل ولهم فيها أزواج معنى زوجات مطهرة. هذه الزوجات قد تكون من الحور العين وقد تكون زوجات من زوجات صار له زوجة في الدنيا فتكون زوجة. هذه الزوجات مو زي زوجة الدنيا زوجة الدنيا زوجة مرات في حين 5 أيام 6 أيام 8 أيام 10 أيام ما يقدر يقربها وممنوع أن يقربها مرات تروح بيت الخلة تتغوث وتقول هناك جنات هذول لا يقولنا ولا يتغوثنا ولا يحسننا ولا حتى المخام عنده ما في تفال ولا مخام ولا مخفان ولا شيء أظن هنا معروف الرجل لابد يروح بيت الخلاء والمرأة لازم يروح بيت وإذا ما راح بيت الخلاء لازم يروح الدكتور الدور يعالجوها أبدا ضروري فلذلك قال أزواج مطهرة من الحيض ومن الأرض ومن المخاض وغير ذلك لا يجزئها قال وهم فيها خالدون هم هؤلاء أهل الجنة فيها في هذه الجنات خالدون يعني مقيمون أبدا كما أن الكفار يعني خالدون فيها أبدا ولأجل ذلك ذكر الله تعالى يعني حصل ذلك لو قيل يقول ذكره الشيطاني وقيل لأهل الجنة إنكم تركثون في النار يعني قدر يعني ذرات الرمل كان يمكن. ولأجل ذلك القرآن ذكر يعني في 3 سور يعني في الكفار خالدين فيها أبدا في سورة النساء وفي سورة يعني الأحزاب وفي سورة الجن في الكفار وذكر في المؤمنين 8 آيات في المؤمنين أبدا وخالدين فيها بدون أبدا كثير في القرآن وهذا يعني تقريبا يعني ما ذكره في هذه الآيات وهذا عادة أسلوب القرآن إذا ذكر ما عدى الكافرين يذكر ما عادته للمؤمنين وهذا ذلك في مقيمة إن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم رضي الله عنهم الذين آمنوا في الجنات تجري من تحتها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا خشي ربه المقصود يعني أبدا فيها كمان هي أبدا لكن في المؤمنين وهذه الآيات يعني دائما هذا أسلوب القرآن ويجب على المؤمنين أن من أسلوب القرآن يذكر المؤمنين يذكر الكافرين يذكر هذول أول يذكر هذول وهكذا دائما في القرآن وكان من واجب المسلمين أن يقرأوا القرآن يتفهموا معانيه ويعملوا بما فيه ولكن مع الأسف الشديد أن المسلمين الآن يقرؤون القرآن للموتى ولذلك يقول في حكاية رجل يعني مرأة جاءت إلى رجل وقالت اقرأ القرآن واعطته يعني خبز او شيء يعني هذه حكايه يعني فقرا لها يعني ايات في النار يعني يعني ايات في النار من مقامها من الحديث الى غير ذلك. فقال لا هي تبغى يعني جنات النعيم. وقال لها هذاك بديرها يعني صلى القران يقرا لها الجنات ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون. فالقران ما انزل لاجل المرء. ولذلك الله يقول كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. هذا القران وكان من هذا الواجب. والحمد لله الان يعني كل مسلم يعني لابد يعرف بعض الايات. ولذلك من القران يعني تجد لو واحد يعرف سوء عمله يعني يستفيد بفوائد عظيمه جدا ولو ما يعرف البقره. يعني تجد في سوره الجزء الاول ده في اشياء يعني تغني عنه.